الظالمون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكنا قد تعرضنا في اللقاء الماضي لبيان حقيقة أحد أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية فقلنا إن توحيد الربوبية يعني الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمره والمتصرف فيه بما يشاء سبحانه وبحمده ومن هنا كان هذا النوع من التوحيد يقتضي الإقرار بانفراد الرب تبارك وتعالى بعدة أمور أولها الخلق والرزق والتدبير والقيام بكل شؤون الخلق والثاني الملك التام الشامل لكل ما في الكون الثالث السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة المطلقة على جميع الخلق ولما كان هذا النوع من التوحيد بمثابة القاعدة والركيزة التي ينتج عنها أنواع التوحيد الأخرى لا سيما توحيد الألوهية ذكر الله تبارك وتعالى هذا التوحيد في أشرف المقامات وأعلاها وقرن بينه وبينها فذكره في مقام الاستسلام والانقياد لله عز وجل كما في قوله جل وعلا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وفي مقام التوجه لله عز وجل وإخلاص القصد له قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذا ما انتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي وقلنا إن هذه الكلمات المباركات هي تسبيحة التوحيد المطلق والعبودية الكاملة لله عز وجل بكل خالجة في القلب وخاطرة في الفكر وجارحة من الجوارح فالقلب يهتف بهذا الشعار والفكر كذلك والجوارح لا تتحرك إلا لتحقيقه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بعد هذه الآية ماذا قال الله عز وجل ختام السورة طيب قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ترى هل هنا تلازم واضح بين الآية الأولى التي ذكرناها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والتي جاءت بعدها قل أغير الله أبغي ربا، في تلازم بين الآيتين ولا ما فيش؟ ها في وجهه إيه؟ في الآية الأولى إعلان الإخلاص التام والقصد الكامل لله عز وجل. ليه؟ ها؟ لأنه رب كل شيء، ويدخل في هذا الاستسلام لكل ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه. قل أغير الله أبغي ربا. لو طبقنا المعاني اللي ذكرناها للربوبية هنجد هنا إن كلمة الربوبية تأتي على كل ليه؟ تأتي على كل الإسلام. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. أغير الله أبغي ربا يحكمني ويصرف أمري ويهيمن علي ويوجهني ويحييني ويميتني، وأنا مأخوذ بنيتي وعملي، محاسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية. أغير الله أبغي ربا وهذا الكون كله في قبضته، وأنا وأنتم في ربوبيته. أغير الله أبغي ربا فأجعل شرعة ومنهاجا غير شرعه ومنهاجه جل وعلا. وهذه الدلائل كلها ينبغي أن تكون حاضرة وشاهدة على وجوب إفراد الله عز وجل بما سبق ذكره. وفي مقام تولي الله عز وجل، ذكرنا توحيد الربوبية في مقام الاستسلام، في مقام التوجه الكامل لله عز وجل والقصد التام، ثم يأتي في مقام تولي الله عز وجل دون غيره. قال سبحانه قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. يبقى في آية إعلان بكمال الانقياد والاستسلام لله عز وجل، لأنه رب كل شيء ومالكه ومدبر أمره سبحانه. وهنا قل أغير الله أتخذ وليا، وهو سبحانه فاطر السماوات والأرض الذي أوجدهما على غير مثال سابق، وهو الذي يتولى رزق العباد وإطعامهم، وهو الغني عنهم سبحانه وبحمده. إذا كان الأمر كذلك فيلزم منه الاستسلام أيضا لله عز وجل. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. هذه المعالم كلها هادية إلى أن الله عز وجل وحده هو الرب الواحد المتفرد، وهذا تأكيد للمعنى المذكور في الآية الأولى التي ذكرناها والتي بعدها. ثم أغير الله أتخذ وليا، إنه منطق الفطرة. الفطرة تهتف وتنادي بالإنسان لئلا يشرك بالله عز وجل شيئا. الفطرة السليمة التي لم تتلوث بشرك ولم تتعلق بعد بغير الله عز وجل. منطق قوي عميق لمن يكون الولاء ولمن يتمحض ولمن إن لم يكن لفاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وأنشأهما، لمن إن لم يكن لرزاق من في السماوات والأرض الذي يطعم ولا يطلب طعاما من غيره، إن كان يتولى شخصا لينصره ويعينه فالله جل وعلا هو فاطر السماوات والأرض فله السلطان فيهما. هل يستطيع أحد أن ينصر أحدا كما ينصر الله عز وجل عبده الذي تولاه؟ الإجابة بالطبع لا. وإن كان يتولاه ليرزقه ويطعمه فالله هو الرزاق المطعم لمن في السماوات ومن في الأرض، ففيما الولاء لغير صاحب السلطان الرزاق ذي القوة المتين جل وعلا. خطاب عقلي مقنع ولا غير مقنع؟ كمال الإقناع. الإنسان دائما يسعى لتحقيق مآربه وأهدافه. عند من توجد هذه المطالب وتتحقق هذه الأهداف، العقل يناديه أن ارجع إليه وقم على عتبة بابه كده ولا لا؟ أعزكم الله، المثل الدارج بين الناس بيقول إيه؟ إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيد. مش ده واقع؟ يعني يمكن للإنسان أن يذل نفسه لأذل مخلوقات الله عز وجل للكلب؟ للأسف ده إيه؟ ده منطق العقل عند الناس، إن كان لك حاجة عند الكلب قل له يا سيد. سبحانك ربي. فإذا كانت حاجتنا كلها عند ربنا العلي الأعلى، ألا يستحق هذه السيادة المطلقة؟ منطق عقل قوي مقنع ولا لا؟ ده من واقع الناس، من واقع سعيهم لتحقيق أهدافهم. إن كان لك كذا عند كذا قل له يا كذا. فكيف بالله عز وجل الذي يبتدئنا من غير طلب منا؟ هل الله جل وعلا يوقف رزقه على طلب عباده إياه، أم أنه يرزقهم جل وعلا من غير طلب؟ ها؟ الله جل وعلا يرزقك وأنت في بطن أمك، هل طلبت هذا الرزق؟ يرزقك وأنت مولود ضعيف، هل طلبت هذا الرزق؟ يرزق الكافر مع كفره ولم تمتد يده يوما ضارعا إلى الله جل وعلا لأنه كافر. فالله جل وعلا يبتدئ بالعطاء قبل السؤال، ومع هذا لا يرضخ الناس لسيادته وسلطانه جل وعلا. عند الناس الغاية تبرر الوسيلة. أنت تريد إيه؟ أريد كذا. طيب شيء طيب، إذن لا بأس أن تتوسل إليه بأي وسيلة كانت، حتى وإن ذللت وخضعت لمثلك. طيب هذه الحاجة بيد البشر أم بيد الله جل وعلا؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، حتى وإن أتاك على يد مخلوق مثلك. فلا تظن أن العطاء من قبله، وإنما سخره الله عز وجل ليجري عطاءه بواسطته. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ يعني الآن أنت لو أعطتني شيء، أنت ما أعطتني، ولكن الله عز وجل هو اللي سخرك لكي يوصل عطاءه لي عن طريقك أنت. ومع هذا لا يأنف الإنسان أنه يرضخ لإنسان مثله يتصور أنه هو صاحب العطاء، وصاحب العطاء الحقيقي هو الله الذي يتناساه الإنسان عند امتداد يد أخيه الإنسان إليه بالعطاء، فينسى أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مسخره، وأن هذه النعمة أصلا من الله عز وجل، وأن العبد ده ما هو إلا واسطة لهذه النعمة، وينشغل بالإنسان ده عن الله تبارك وتعالى، ينشغل بشكر هذا الإنسان وكيف سيرد جميله عن شكر الله تبارك وتعالى صاحب النعمة الأولى سبحانه وبحمده. ده واقع يا جماعة ولا لا؟ سببه إيه؟ سببه وما قدر الله حق قدره. كتير من الناس لما يجوا يتكلموا عن توحيد الربوبية يقول لك لا ده مسألة إيه؟ مسألة مفروغ منها، ده حتى المشركين بيقروا بهذا النوع من التوحيد. لسنا بصدد بيان الإقرار فحسب، إنما نحن نريد أن نقف مع أنفسنا وقفات صدق، هل لهذا الإقرار من أثر؟ أثر الإقرار ده إيه؟ الكل بيقر أن الله عز وجل هو الخالق والرزاق والمتين والآخر، طيب أثره إيه؟ ده اللي يهمنا، مش اللي يهمنا أن أنا لما واحد يقول لي مين اللي خلقك؟ أقول الله. مين اللي بيرزقك؟ ربنا. مين اللي بيميتك ويحييك؟ ربنا. مين كذا؟ ماشي، كل الكلام ده مطلوب، لكن أثره إيه؟ نقف عند حد الإقرار فقط؟ المشركون كانوا يقرون بذلك، لكن ماذا بعد الإقرار؟ هو ده المهم. تأتي هذه الآيات لتوقظ فينا هذه المعاني التي تقيمنا على شرع الله عز وجل ومنهجه. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. اوعى تقول إن الكلام ده موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته أول من أسلم. إذن نحن مأمورون بهذا في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لو نظرت إلى أي مصلحة تريد أن تصل إليها فمفتاحها استسلامك لله جل وعلا. متى استسلمت لله تبارك وتعالى كان لك فوق ما تريد، وليس معنى ذلك أنه يحقق لك كل ما تريد، لأنه إنما ينظر في مصلحتك التي لا تراها ولا تعلمها أنت. ممكن إنسان يطلب شيء ويسعى جاهدا إليه ويكون في ذلك هلاك، فالله جل وعلا متى استسلم هذا المرء له يحول بينه وبين هذا الشيء اللي هو حريص عليه. ألا يعلم من خلق سبحانه وبحمده؟ وهذه القضية قضية اتخاذ الله عز وجل وحده وليا بكل معاني كلمة الولي، أي اتخاذه وحده ربا ومولا معبودا يدين له العبد بالعبودية المطلقة ممثلة في كمال الذل مع كمال الحب، واتخاذه وحده جل وعلا ناصرا يستنصر به ويعتمد عليه ويتوجه إليه في الملمات. هذه القضية هي قضية العقيدة في صميمها. فإما إخلاص الولاء لله عز وجل بهذه المعاني كلها فهو الإسلام، وإلا فالشرك والعياذ بالله. ومن هنا لا نعجب ولا نستبعد أن يكون الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصخرة الملساء. واضح الكلام ده ولا لا؟ يبقى اتخاذ الله جل وعلا وليا يعني الاستسلام المطلق لله تبارك وتعالى. حصل الكلام ده؟ إذن الإنسان مسلم، وإلا ففي إسلامه من الدخن بقدر اتخاذ غير الله جل وعلا وليا في النقير والقطمير. ثم يأتي هذا الأمر، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قضية لا تقبل لينا ولا تميعا، إما إفراد الله جل وعلا بالتوجه والتلقي والطاعة والخضوع والعبادة والاستقامة والاستعانة وولاء القلب والعمل في الشريعة والشعيرة له وحده جل وعلا بلا شريك، إما هذا وإما إشراك أحد من عباده معه في شيء من هذا كله، فهو الشرك الذي لا يقبله الله جل وعلا، وهو أغنى الشركاء عنه سبحانه وبحمده. غربلة لواقع حياة المسلمين اليوم، نجد حقيقة ما قال الله جل وعلا ظاهرة بينة، وهي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فيه بون شاسع جدا بين حقيقة التوحيد التي بني عليها هذا الدين وبين واقع الناس في التوحيد. التوحيد بمعنى الاستسلام الكامل لله عز وجل، ألا يكون في القلب سوى الله جل وعلا. أين نحن من هذا؟ الإنسان والله الذي لا إله إلا هو ليبكي على الحقير من أمر الدنيا إن فاته وهو يطلبه، ولا يشعر بوخز الضمير إن فرط في حق ربه تبارك وتعالى تفريطا بينا. جلس بين يدي شاب يريد أن يتزوج، فتعقد الأمر في بعض مراحله، وكان قد هيأ نفسه لإتمام الزواج، فإذا به يبكي أو على وشك البكاء، لأن الأمر اتعقد. فقلت له يا أخي، لو كان بكاؤك هذا لفقد حورية من حور الجنة لهان الخطب، أما وقد فقدت امرأة فبين يديك العشرات بل المئات، بل أنت متزوج ومعك أخرى، فلما هذا الأسى الذي يكاد يقطع أوصال قلبك لأن امرأة تعلق قلبك بها لبعض أيام ضاعت منك، بل لم تضع بعد. وكأن هذه الكلمات لم تطرق سمعه ولم تشغل فكره إلا أن نجد حلا للمشكلة. سبحانك اللهم، إيه المشكلة أن الإنسان حتى يعيش الدنيا كلها بدون زوجة ينتظر حورية من حور الجنة؟ لكن كما قلت، التافه الحقير من أمر الدنيا تقام له مندبة، والجليل العظيم من أمر الآخرة يمر كأن شيئا لم يكن. هذا خلل في التوحيد والناس لا تدرك ذلك. ألم أقل مرارا وتكرارا وقلت احفظوا هذا عني، من القضية ليست في ذات العمل طاعة أو معصية، ولكن في الطاعة انظر إلى من وفقك لها من غير استحقاق منك لها، فهو محض فضل من الله جل وعلا أن يقيمك بين يديه، سواء في صلاة أو في طاعة، أيا كانت هذه الطاعة. وإذا كانت المعصية فاحذر أن يدوم خذلان الله جل وعلا لك، فما وقعت في المعصية إلا بخذلانه سبحانه وبحمده. إذن القضية في الأول والآخر تنظر إلى الله، حتى في المعصية، حتى في المعصية. فأين نحن من هذه المعاني؟ وكما قرن الله جل وعلا بين توحيد الربوبية ومقام الاستسلام والانقياد له، وبينه وبين مقام التوجه لله عز وجل وحده وإخلاص القصد له، ومقام تولي الله تبارك وتعالى، قرن بينه وبين مقام الدعاء. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ثم قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لماذا يدعى وحده ويقصد دون سواه؟ لأنه رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. وفي مقام عبادة الله جل وعلا قال سبحانه: وما لي لا أعبد الذي فطرني. كلام كله رجع لإيه؟ لخصال الربوبية. نعم، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فإن خالق السماوات والأرض وما فيهن هو وحده الذي يستحق أن يتخذه العبد إلها ووليا ويسلم نفسه إليه ويدعوه ويتوجه إليه سبحانه وبحمده. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنا نجد القرآن الكريم يجمع بين ربوبية الله تعالى المتمثلة في ملكه للسماوات والأرض وما فيهما، وقيوميته عليهما، وبين أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي: فإن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده الذي لا يموت، القيوم العليم الحفيظ العلي العظيم. ثم انظر إلى قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإنه لا جدال أبدا في أن الذي خلق الخلق هو الرقيب عليهم اللطيف الخبير بما يعملون. وهنا أكرر ما ذكرته في خطب الجمعة السابقة لمن سمع ومن لم يسمع، أقول هنا: لا بد أن نستشعر حقيقة الرقابة الإلهية ومدلولها وتوابعها. الله رقيب، نعم. الكل يعلم هذا، نعم. طيب، مدلول هذه الرقابة إيه؟ توابع هذه الرقابة ما هي؟ كما قلت، فهي رقابة شديدة دقيقة رهيبة تطبق على هذا المخلوق الضعيف، أنا وإنت وغيرنا، إطباقا كاملا شاملا، رقابة لا تغفل عنه أبدا ولا تغفل من أمره دقيقا ولا جليلا، ولا تفارقه كثيرا ولا قليلا، لأنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، كل نفس معدود وكل هاجسة معلومة وكل لفظة مكتوبة وكل حركة محسوبة. رقابة مضروبة على وساوس النفس كما هي مضروبة على حركة الجوارح، ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة المطلعة على السر والنجوى، اطلاعها على العمل والحركة في كل وقت وفي كل حال، لأن الرقيب هو الذي خلق، ومعنى أنه خلق فهو يعلم، ولهذا قال بعدها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قرب العلم، قرب بالملائكة أيضا التي أعطاها الله تبارك وتعالى القدرة على معرفة ما يريد الإنسان فعله قبل أن يفعله، فإذا كانت هذه قدرة الملائكة وهم من خلق الله جل وعلا، فما الظن بقدرة الخالق سبحانه وبحمده. النهاردة بعض الناس يقول لك ده فلان ده بيفهمها وهي طير، لا، الملائكة يعلمونها قبل أن تخرج إلى حيز الرؤية، مجرد خاطرة تخطر ببال الإنسان يريد أن يفعل الشيء، ولما يفعله بعد فالملائكة تعلم. فما الظن بالله تبارك وتعالى؟ تأتينا هذه الآية الكريمة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أنا طبعا أعرضت عن بقية التعليق على الآية السابقة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، لأن جعلت فيها خطبتين يعني، لكن نقف وقفة سريعة عند هذه الآية. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسروا أو اجهروا، فهو مكشوف لعلم الله عز وجل سواء، وهو يعلم ما هو أخفى من الجهر والسر. إنه عليم بذات، كلمة ذات هذه تعني إيه؟ ذات الصدور التي لم تفارق الصدور، شيء لا يزال داخل الصدر يجول في النفس ولما يخرج بعد، ذات الصدور التي لم تفارق الصدور عليم بها، فهو الذي خلقها في الصدور. احنا قلنا كل شيء من الله عز وجل، حتى أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى ولا لا؟ الخاطرة اللي بتخطر في بالك دي من خلق الله جل وعلا. طب إذا كان هو اللي خلقها يعلمها ولا ما يعلمها شيء؟ يعلمها سبحانه وبحمده، فهو الذي خلقها في الصدور كما خلق الصدور. ألا يعلم من خلق وهو الذي خلق سبحانه، وهو اللطيف الخبير الذي يصل علمه إلى الدقيق الصغير والخفي المستور. إن البشر وهم يحاولون التخفي من الله جل وعلا بحركة أو سر أو نية في الضمير يبدون مضحكين، فالضمير الذي يخفون فيه نيتهم من خلق الله وهو يعلم ضروبه وخفاياه، والنية التي يخفونها هي كذلك من خلقه وهو يعلمها ويعلم أين تكون، فماذا يخفون وأين يستخفون؟ يستخفون من الله أو يستخفون من الناس؟ ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. نعم، النية الفاسدة محلها إيه؟ القلب. القلب هذا من خلق الله يعلم ضروبه وخفاياه، فهل يمكن أن تغيب هذه النية على الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث أبي بكر: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلنا يا رسول الله هذا الإيه؟ مقتول، فما بال القاتل؟ قال إيه؟ إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب، هل كل من حرص على قتل صاحبه يستحق النار أو يستوجب النار؟ سؤال. كل من قتل صاحبه المسلم، كل من قتل مسلما يستحق النار أم لا؟ ها؟ إيه الفارق؟ النية، الغرض، الهدف الحامل على هذا الإيه؟ القتل. نعم، هو حريص على قتله، لكن الذي يعلم النية هو الله تبارك وتعالى، فيأخذ هذا بنيته ويعفو عن هذا أيضا بنيته. والقرآن يهتم بتقرير هذه الحقيقة اهتماما لا مثيل له. تقرير هذه الحقيقة في الضمير أصل من أصول القرآن الكريم. رجع القرآن كده وعد الآيات اللي وردة في مسألة الرقابة الإلهية، سواء الصريحة أو التي ينبه إليها ذكر أسمائه تعالى التي تفيد هذا المعنى، هتجد إيه؟ تجد كم كبير جدا من الآيات التي تؤصل هذه الحقيقة وتسعى لترسيخها في النفس ليستشعر العبد هذه الحقيقة دائما وتكون منه دائما على ذكر، لأن استقرارها في الضمير ينشئ له إدراكا صحيحا للأمور فوق ما يودعه هناك، يعني في ضميره، من يقظة وحساسية وتقوى تناط بها الأمانة في العمل والنية، وهو لا يتحقق إلا حين يستيقن أنه هو وما يكمن فيه من سر ونية هو من خلق الله الذي يعلمه وهو اللطيف الخبير. عندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة والهاجس الدفين، كما يتقي الحركة المنظورة والصوت الجهير، وهو يتعامل مع الله الذي يعلم السر والجهر، الله الذي خلق الصدور فهو يعلم ما فيها سبحانه وبحمده. وكل ما اجتهد المرء في كتمانه هنا يكشفه الله جل وعلا عاجلا أو آجلا. ومن ثم تكون الفضيحة التي نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم إياها. ومن هنا يستشعر المرء صعوبة الموقف بين يدي الله جل وعلا، لأن قلما يوجد عمل، قلما توجد حركة بل سكنة، إلا وللنفس فيها نصيب. ومع وجود هذا النصيب للنفس ينقص إيه؟ التجرد لله عز وجل. نفس إيه هذه التي تراعى؟ أي نفس هذه التي تراعى وتعطى ما تريد وهي من خلق الله الفعال لما يريد؟ عجيب أمر الإنسان عندما يسير خلف نفسه مع تحذير الله عز وجل له من ذلك، فيجعل لها النصيب الأوفر من محاولات إرضائها. فكم من محاولات الإرضاء للنفس على حساب إرضاء الرب تبارك وتعالى؟ ده واقع ولا مش واقع؟ واللي بيقع في معصية بيقع فيها ليه؟ مش إرضاء لنفسه؟ مع إيه؟ مع سخط ربه. أي عقل هذا؟ هل فعلا الإنسان ده عقل؟ اللي هو يرضي نفسه الأمارة بالسوء على حساب إرضاء ربه جل وعلا، أو يرضي نفسه بسخط ربه فضلا عن أن يرضي غيره بسخط ربه؟ وما أكثر هؤلاء الذين يسعون لإرضاء غيرهم بسخط ربه. هل هؤلاء عقلاء؟ هؤلاء مسلمون بمعنى كلمة وأمرنا لنسلم لرب العالمين؟ قل إني أمرت أن أسلم لرب العالمين. فين بقى الإسلام ده؟ من هنا يا جماعة ده الفارق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا قيادهم لله تبارك وتعالى في النقير والقطمير، وما زلت أقدامهم يوما إلا أسرعوا بالتوبة النصوح لله رب العالمين، لأنهم بشر وكل بني آدم خطاء. لكن عرف حقيقة هذا الدين، قدر الله تبارك وتعالى حق قدره، تحققت فيهم معاني التوحيد الخالص، فسبقوا ومكنوا. وإن الله تبارك وتعالى ينصر هذه الأمة بضعفتها، بإخلاصهم ودعائهم. الواحد فينا النهاردة مع أقل تلويح بالضر كم يترك من الخير. كلامي واضح ولا لا؟ أقول بأقل تلويح بالضر كم يترك من الخير، كثير والكثير. يحلق لحيته خشية أمن الدولة، يترك الصلاة في المسجد خشية أن يسجل عنده، يفعل كذا خشية أن يقول الناس عنه سني، وكأن كلمة سني أصبحت إيه؟ مسبة. يعني أنا الآن أقصر ثيابي وأطلق لحيتي عشان الناس يقولوا علي سني؟ سبحانك ربي، أي شرف هذا الذي تتنصل منه؟ شرف والله ما نستحق، لأننا نترك من السنة أضعاف أضعاف ما نفعل، ولكننا نأخذ من الألقاب والنياشين ما لا نستحق. نياشين؟ هذا أعظم نياشين. الإنسان ينسب إلى السنة، السنة بمعنى الدين كله. الناس متصورة السنة معناها ما زاد على الفريضة، لا، ده السنة تأتي بمعنى الهدى والطريقة. فلما الناس نقول فمن رغب عن سنتي أي عن طريقتي عن هداي، فلو قارنا بين اللي بنعمله من السنة باعتبار أن السنة بمعنى الدين كله وبين اللي بنتركه، فنجد كثير كثير بنتركه. والبعض يتنصب من هذا الوصف ليه؟ الله أعلم. فيبقى الإنسان بين مأزقين، إما أنه يسعى لإرضاء نفسه بسخط ربه وأسوأ من ذلك الذي يسعى لإرضاء غيره بإيه؟ بسخط ربه جل وعلا. فأنى يفلح؟ بعدما تقدم نذكر بعض الآيات والأحاديث في توحيد الربوبية، فقد جرت عادة القرآن الكريم أن يلزم المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية فيجعله برهانا واضحا على وجوب إفراده سبحانه بالألوهية، فإن الذي يستحق من العباد أن يعبدوه هو من كان ربا خالقا ومالكا مدبرا، وأما من لا شأن له في خلق ولا في تدبير ولا لا يصلح وأما من لا شأن له في خلق ولا في تدبير لا يصلح أن يكون إلها معبودا، إذ لم يصلح أن يكون ربا مقصودا. ولهذا تراه عن القرآن يسوق الآيات والدلائل الشاهدة بربوبيته تعالى لكل شيء، ثم ينتقل منها إلى الدعوة لعبادته وحده. ولهذا قلنا سابقا إن توحيد الربوبية أساس أو كالأساس بالنسبة لتوحيد الإلهية الذي هو الغاية من مبعث الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ومن هذه الآيات قوله تعالى في الآية المتقدمة الذكر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا خطاب عام لجميع الناس أن يعبدوا ربهم، أن يخصوه وحده بالعبادة، إذ لا رب لهم غيره، فهو الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين، وهو الذي جعل لهم هذه الأرض مهادا يتقلبون عليها ويمشون في مناكبها، وهو الذي أنزل لهم من السحاب ماء فأجراه أنهارا وسلكه ينابيع فأخرج لهم به من كل الثمرات، فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء من خلقه تساوونهم به في استحقاق العبادة، وأنتم تعلمون أنها لم تخلق شيئا ولم ترزق أحدا ولم تدبر أمرا. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لكن هذه الآية مغايرة للآية التي قبلها في شيء، إيه هو؟ مش مركزين ولا إيه؟ ده هو الأصل في هذا الدرس إن احنا نركز في آيات القرآن ومدلولاتها، وده المعيشة الحقيقية في رحاب التوحيد. التوحيد من خلال القرآن لا غير، ولا يمكن أبدا أن نصل إلى حقيقته إلا من خلال الآيات. الآية الأولى ابتدأت بإيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم اللي صفته كذا وكذا وكذا، ثم ختمت به فلا تجعلوا لله أنداد. يبقى بدأت بسوق آيات الربوبية وجعلتها إيه؟ دليل على وجوب إفراد الله عز وجل به الألوهية. الآية الثانية بدأت بتقرير حق الله تبارك وتعالى بانفراده بالإلهية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك لماذا استحق هذا الإفراد بالإلهية؟ لأنه فعل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى إما أنه يذكر آيات الربوبية الأول ويجعلها دليل على وجوب توحيد الإلهية، أو يأتي بها بعد توحيد الإلهية كمبرر لتوحيد الإيه؟ الإلهية. واضح؟ طيب. وقال سبحانه وتعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. لاحظ بداية هذه الآيات الكريمات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والله ما قرأت هذه الآيات في أي مرة إلا وأستشعر معاني غير المعاني التي سبقت إلى ذهني في المرة السابقة، لكن المهم أن نقف عندها كلمة كلمة. قل الحمد لله، بداية الآية أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الكلمة التي تليق أن يفتتح بها المؤمن حديثه ودعوته وجداله وأن يختمه كذلك بسبحانك اللهم وبحمدك، يبقى مفتتح الكلام وخاتمته بإيه؟ بالحمد. ليه مفتتح الكلام وخاتمته بالحمد؟ مالكم سكرانين ليه كده؟ ايه اللي جاري لكم؟ ها؟ طيب، ده إذن نعمة البيان تستحق الحمد، لكن هناك ما هو أعظم من ذلك، طبيعة الكلام. أليست الكلمة دليلا على سخط الله عز وجل أو رضوانه؟ إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. فإذا وفق للكلمة التي يرضى الله عز وجل عنه بها وحيل بينه وبين الكلمة التي يسخط الله عز وجل عليه بها، أليست هذه نعمة تستحق الحمد؟ وما كان من لغو لا ينفع ولا يضر فإنه يجبر بتنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وأن هذا اللغو ما كان إلا من العبد. لكن لو أن الله عز وجل رضي عنه وفق للكلمة التي يرضى به عنها يرضى بها عنه. قل الحمد لله المستحق للحمد من عباده على آلائه وفي أولها هدايتهم إليه وإلى طريقه الذي يختاره ومنهجه الذي يرضاه، وسلام على عباده الذين اصطفى لحمل رسالته وتبليغ دعوته وبيان منهجه. هذا اصطفاء، نعم. والفارق بين المؤمن والكافر إيه؟ أن المؤمن اصطفاه الله عز وجل ليسلك سبيل الهداية، والكافر حجبه الله عز وجل عن سلوك هذا الطريق، وهي نعمة ما بعدها نعمة، يجد العبد ثمرتها ويعرف قيمتها يوم يساق إلى الجنة وتفتح له أبوابها. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله عز وجل في الدنيا ما اهتدينا إلى الجنة سبيلا. وعلى قدر هداية العبد في الدنيا تكون هدايته إلى الجنة يوم العرض على الله جل وعلا، إذ الجزاء من جنس العمل. ثم بعد ذلك يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. دعاهم إلى النظر في العالم العلوي، لكن سؤال: أنزل لكم من السماء ماء، الماء النازل من السماء لنا لوحدنا ولا لنا والغيرنا؟ لنا وغيرنا. طيب هنا قال لكم ليه؟ بارك الله فيك. نعم، أنزل لكم من السماء ماء، الماء اللي نزل ده مين اللي منتفع به؟ هينتفع به الإنسان وينتفع به الحيوان. طيب الحيوان ده ما قالوا إلى إيه؟ إلى منفعة الإنسان. فرجعت المسألة ليه؟ لنحن. هذا المعنى ندركه أم لا ندركه؟ ده للأسف البهائم تضر بسبب معصية. يعني إحنا اللي بنجنى على البهائم مش البهائم اللي بتجنى علينا. البهائم لها فضل علينا والله. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطعن والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ثم: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يبقى مين اللي له فضل على مين؟ عرفنا هنا مدلول كلمة وأنزل لكم. طيب، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. النفوس تبتهج دائما وأبدا بالشيء الجميل، بالمنظر الحسن، فلماذا لا تبتهج بمن له الجمال المطلق والكمال الأتم سبحانه وبحمده؟ ده حتى اللذة التي يحصرها العاصي بمعصيته يبتهج بها ولا يفكر في حرمان البهجة بربه وجنته سبحانه وبحمده. الذين عرفوا الله جل وعلا حق معرفته عبر عنهم الشاعر بقوله: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنك صيرت أحمد لي نبيا. شوف كانوا بيفتخروا بإيه؟ أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم كان محط افتخارهم واعتزازهم الإسلام لا غير. فإذا كانت النفوس تبتهج بمخلوقات الله جل وعلا وترى فيها من الحسن ما يبعث السرور في النفس، فلأن تبتهج بالله وتفرح به وتفرح بشرعه الذي هو أنفع لها من نبات الأرض كما سبق تقريره، أولى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا شأن المؤمن، يفرح ويستبشر بشرع الله لا يضيق به ضرعا مهما تصور صعوبته. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. بإيه؟ بالتكاليف اللي هتأتي في هذه السورة أو في هذه الآية، لأنهم يعلمون علم اليقين أنه ما من تكليف إلا ومصلحته راجعة على العبد. فإذن من حقهم أن يفرحوا وأن يستبشروا، بل يتمنوا نزول تكاليف أخرى ليبرهنوا بطاعتهم لله عز وجل على صدق إيمانهم وتجردهم وابتهاجهم بربهم جل وعلا. فعجيب أن يبتهج المرء بالمخلوق ولا يبتهج بالخالق سبحانه وبحمده. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. إما أن يكون معناها يسوون آلهتهم بالله عز وجل في العبادة، وإما أن يكون معناها يحيدون عن الحق الواضح البين بإشراك أحد مع الله في العبادة، وهو وحده الخالق الذي لم يشاركه أحد في الخلق، وكلا الأمرين تصرف عجيب لا يليق بعاقل. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. من من البشر يطيق فعل ذلك؟ الإجابة الكل يقول لا أحد، لا سيما وجعل بين البحرين حاجزا. إيه اللي بيمنع طغيان ماء هذا البحر على ماء البحر الآخر على هذا أو انخفض؟ الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا هو الذي يمنع طغيان هذا الماء على ذاك، وهو سبحانه الذي يقدر على أن يمنع بعضنا أن يطغى على بعض. ولكن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، مش في يوم حساب؟ لأن الماء غير مكلف، الماء لمصلحة هذا الإنسان، فيطلق للإنسان يطغى ويطغى ثم يمهله الله جل وعلا ولكن لا يهمله. ويوم القيامة لتؤدن الحقوق إلى أهلها. ثم بعد هذا يقول أإله مع الله، طبعا النفس بطبيعتها تهتف لا إله إلا الله، لكن إيه أثر ذلك؟ وده المهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يعني فيش واحد وقع في ورطة مرة ورفع إيده كده وقال يا رب وربنا سبحانه وتعالى نجاه من الورطة دي؟ كتير جدا، بل لولا الدعاء ما عشنا أصلا ولا استقر لنا حال. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض فلات أو بأرض قفر فدعوته رد عليك. حاجة ضاعت منك في الصحر قلت يا رب رجعها لك. والذي إن أصابك سنة فدعوته أنبتلك. إذن كان يحرك كوامن الفطرة في النفس البشرية ليعلو صوت العقل والفطرة على صوت الشرك والباطل الذي كان عليه الناس آنذاك. هو بطبيعة الحال الأعرابي مجرب الحاجات دي، أعرابي ماشي في الصحراء، كم من مرة ضاعت دبته وقال يا رب، رجعت ماشي في مكان قفر لا يتصور أن ينبت، ودعا الله عز وجل فأنبت سواء هو أو غيره. فإذا أشياء ملاحظة بالعين، فيقيم النبي صلى الله عليه وسلم مقام توحيد الربوبية، أو يقيم النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الربوبية مقام الدعوة إلى توحيد الإيه؟ توحيد أدعو إلى الله. الله ده إيه؟ الأعرابي بدل ما يقول له مين الله، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بالجواب، الله ده الذي أدعو إليه هو اللي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولهذا قال بعدها قليلاً ما تذكرون. ولو تذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولا بالله صلة الفطرة الأولى، ولما غفل عن ربه ولا أشرك به أحدا. ثم قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. خلاص استخرج منهم صوت الفطرة كما قلنا، يبقى هنا تعالى الله وتمجد وتنزه عن شركهم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليه أخر مسألة ابتداء الخلق وإعادته إلى ختام الآيات الكريمات مع إنها من أوائل دلائل الربوبية؟ ليه؟ مش عايشين مع القرآن يا جماعة ليه؟ مالكم؟ الإيه؟ بإيه؟ بالإعادة. نعم، لأن هي القضية في الآخر كل الكلام ده لا لعبث ولا للهو ولا للعب، وإنما لإعادتكم بعد موتكم فتسألون عن أعمالكم، وهل استجبتم لصوت الفطرة هذا أم لم تستجيبوا؟ فإنكم إن استجبتم فعلا سلمتم لله عز وجل وأخلصتم له ونزهتموه وعبدتموه، وإلا فأنتم مشركون. والنتيجة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وهذه طريقة القرآن في الجدل عن العقيدة، يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس فيجعل الكون كله إطارا للمنطق الذي يأخذ به القلوب ويوقظ به الفطرة ويجلوها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط، ويستجيش به المشاعر والوجدانات بما هو مركوز فيها من الحقائق التي تغشيها الغفلة والنسيان ويحجبها الجحود والكفران. عجيب أمر المشرك، يقر لله تبارك وتعالى بانفراده بكل هذه الأشياء ثم بعد ذلك يشرك مع الله عز وجل غيره. يعني بالله عليك، أنت لو أعطيت واحد أجر ليزرع لك ويأتي بنتيجة عمله فجعل يزرع ثم يأخذ الحصاد ويدفعه إلى غيرك، تغضب أم لا تغضب؟ هذا حال العبد الذي يقصد بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا وأمدنا بالقدرات والطاقات التي تعيننا على العمل، ثم بعد ذلك نعمل لغيره الذي لم يعطنا شيئا ولن يقدر على إثابتنا بأي عقل. إذا ليه التجمل للناس؟ لماذا مراءة الخلق؟ لماذا التسميع؟ تريد أن تكون جميلا عند الخلق، ذميما عند الخالق جل وعلا؟ تريد أن تكون معظما بين الناس ولو كنت حقيرا عند رب الناس؟ أي عقل هذا؟ أنسيت يوما تبلى فيه السرائر، كل الأمور التي ظننت أنك استخفيت بها ولم يطلع عليها أحد، فهي مكشوفة معلنة على الملأ يوم العرض على الله جل وعلا، يوم تبلى السرائر، كل السرائر هتبقى مكشوفة واضحة للجميع. فإذا كنت النهاردة خايف إن صورتك تطلع سيئة أمام 10، 20، 100، 1000، 1,000,000، ده هتبقى سيئة يوم القيامة أمام كل البشر الذين جمعهم الله عز وجل في صعيد واحد، كل يرى الكل. فالفضيحة ستكون، يعني احنا بنقول بجلاجل، لا، كلمة جلاجل هذه لا وجود لها في الآخرة، ولكن على مسمع ومرأة من الجميع. فالمنطق العقل يقضي بأن يخلص الإنسان لله عز وجل وحده ويسلم قياده لله تبارك وتعالى، فما كان من حق اتبعه وما كان من باطل أعرض عنه، خشية أن يعض أصابع الندم يوم العرض على الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: إذا كان الإنسان يتقي الله فيما بينه وبين الله والناس بقدر المستطاع، وسلط الله من أهل السوء يبغضونه ويقللون من شأنه وحاله أمام الناس، هل هذا من سخط الله على هذا المرء، أم سيأتي وقت ويعلي الله جل وعلا شأنه؟ لا شك أن الابتلاءات في الدنيا إنما تفهم من خلال واقع الإنسان وحاله مع ربه جل وعلا ومع الخلق، أو بحسب استقامته على منهج الهدى والرشاد أو عكس ذلك. ومعلوم كما ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الشيطان لعنه الله يحاول الوصول إلى الإنسان بشتى الوسائل والطرق، فيبدأ معه بمحاولة إيقاعه في الشرك الأكبر أو الأصغر، فإن سلم منه اجتهد أن يوقعه في بدعة، فإن سلم من البدعة اجتهد أن يوقعه في كبيرة، وإلا في صغيرة، فإن سلم من الكبائر والصغائر حاول أن يصرفه عن عمل فاضل راجح بعمل مرجوح. يعني ممكن يقول له أو يوسوس له أن يجلس يتكلم مع أحد إخوانه ساعة، كان ممكن في الساعة دي يقرأ كم جزء قرآن، ولكن احنا ما نقولش حاجة حرام، احنا بنتكلم في الدين، بنتكلم في الخير، ما بنقولش حاجة حرام، لكن لا شك إن الكلام إذا خرج عن حده أو زاد عن حده انقلب إلى ضده، هيدخل اللغو، هيدخل الخطأ شاء أم أبى. طيب، يبقى هنا شغلوا عن قراءة ثلاث أجزاء من القرآن أو جزئين على الأقل في السعدية بحجة إيه؟ إنه ما بيعملش حاجة وحشة، هنتكلم في خير. يبقى يحاول إن يشغلوا عن عمل فاضل ثوابه أكبر بعمل إيه؟ بعمل مفضول حتى وإن كان فيه ثواب. يعني ممكن مثلا يشغلوا عن عمل هياخد فيه 1000 حسنة بعمل عليه 10 حسنات، ويبقى هو مقتنع بالإيه؟ مقتنع باللي هو عمله. طيب، ما فلحش وكان الإنسان عارف الأولويات، يقدم الأولى على غيره فيشغله بمباح الأعمال عن صالحها، يشغله بالمباح، وأنواع المباحات كتير جدا. طيب، لقاه شحيح بوقته، حرص على كل ثانية أن يستغلها في طاعة الله عز وجل، مش قادر عليه من أي جهة، يقوم يسلط عليه شياطين الإنس، يسبوه ويشتموه ويقعوا في عرضه ويتكلموا في حقه على أساس إيه؟ يشغله. لأن الواحد فينا بطبيعة الحال يحزنه أن الناس يقعون فيه بلا مبرر، ولا لا؟ ده بيزعل لما الناس بتقع فيه بمبرر، فما بالك إذا كان بدون مبرر؟ فيبدأ ينشغل بكلام الناس، هما بيقولوا ليه كده؟ وبيعملوا ليه؟ فيشغلوا عن الإيه؟ يشغلوا عن كثير من الخير. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب لذلك مثلين عظيمين يدلان على أن المرء لا ينبغي أن يشغل نفسه بما قيل في حقه ما دامت علاقته بالله جل وعلا طيبة. طول ما هو ماشي على الطريق المستقيم لا يشغله ما يقال في حقه، يستوي عنده المدح والقدح، الناس أثنوا عليه خير وبركة، ذمه مش مشكلة، المهم إن ما يكونش لهم مبرر في إيه؟ في ذمه، ما يكونش هو اللي وضع نفسه في موضع تهمة فأجلب على نفسه كلام الناس السيء. مثال الأول، قال إن الكلب أسرع من الظبي، استغفر الله، العكس، الظبي أسرع من الكلب، ولكن إذا أحس به الظبي التفت إليه، فتتباطأ حركته فيدركه الكلب فيأخذه. ده حال الإنسان اللي بيلتفت لإيه؟ لكلام الناس، يقعد يشغل نفسه بهم وقالوا معادوا مسووا ولي ولي، أولا هيدخل قلبه ونفسه من الحزن ما يصده حتى عن حلاوة الطاعة ولذة المناجاة، قلبه ضيق أو صدره ضيق هيشعر بلذة إزاي؟ وبالتالي ممكن هنا يدركوه في الخير اللي هو بيحصله. الأمر الثاني، لو أنت خرجت من بيتك لا بيك ولا عليك كما يقال، ففي واحد من الباب للطاق كده شتمك، يلا صفتك، لو وقفت بس قلت له ليه يا فلان أنا عملت فيك إيه عشان تقول لي كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن تفوتك إيه؟ تكبيرة الإحرام، ممكن تفوتك ركعة بالسرعة اللي بيصلي بها الأئمة في هذه الأيام، وممكن تفوتك الصلاة كلها. فكيف إذا وصلت المسألة العركة؟ ما نعرفش عواقبها ايه، مين اللي هيضرب ومين اللي هيضرب، ولا المسألة هتوصل لفين. لكن لو اعرض عنه وقال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هيدرك الصلاة من اولها وهيسلم له قلبه ولا هيشغل باله بهذا الانسان. وكلنا نعلم ان السفيه افضل اجابة له ايه؟ الصمت، السكوت. فيبقى هنا بنقول ان طالما الانسان مطمئن إلى علاقته بالله عز وجل يسلك سبيل الهدى فلا يضيره القيل والقال ولا يشغله إن الناس يذمونه أو يحمدونه. وسوف يأتي الوقت إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة الذي يميز الله عز وجل الطيب من الخبيث إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء. بعدها في آخر الآية: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظروا. بس امرأة تأتيها وساوس من الشيطان تعجزها عن العبادة وتقول إنها يأتيها هاتف دائما في اليقظة والمنام أنها غير مؤمنة، غير متقبل منها الصلاة، ماذا تفعل؟ لعل الله يشفيها من الوساوس، وهي تبكي دائما وتحب العزلة. لا تستجيب لهذه الوساوس، وتحاول جاهدة أن تستمر على الطاعة وتضيف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى في ساعات الإجابة، عسى الله تعالى أن يكشف عنها ذلك. لكن المهم ألا تستجيب لهذه الوساوس وتظن بنفسها شرا، فالشيطان كما قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فيبدأ الشيطان يوسوس للإنسان بينه وبين نفسه: تعملك مش مقبولة، انت مرائي، عايز الناس يقولوا عنك انت كذا انت كذا انت كذا. فلو وضع الناس في حساباته هنا هيقعد عن العمل، لكن الواجب عليه ان يستمر، لا يترك العمل لاجل الناس فهذا رياء، ولا يعمل لاجل الناس فهذا شرك والعياذ بالله. يبقى النصيحه ان هذه الاخت تواظب على طاعتها وتجتهد اكثر واكثر فيها، ولا يعني تمكث فتره طويله بعزله عن غيرها، لا سيما من أخواتها الصالحات، فإنهن عون لها إن شاء الله على الخروج من هذه الوساوس. يقول: يا شيخ، أنا الناس تظن بي خير بدرجة كبيرة جدا، لكن غير ذلك نهائيا، ولا أعرف ماذا أفعل بعدما التزمت بالزي الشرعي من أكثر من 9 سنوات، وحفظت ظاهر السؤال من واحدة يعني، وحفظت من كتاب الله عز وجل 20 جزء، ووصلت في وقت إلى إعطاء الدروس في المساجد وتعلم العلم الشرعي، فأنا الآن لا أقدر على المحافظة على الصلاة نهائيا، وحاول ولكن أفشل دائما. والله أنا بحاول كثير جدا محافظة على الذكر والصلاة، ولكن أرجع مرة أخرى أشعر أني مفيش فايدة فيا، وأخاف أموت على ذلك. هذا الخوف ظاهرة صحية، ولكن الخوف وحده لا يكفي، فلتراجع هذه السائلة بدايتها: لماذا التزمت بالزي الشرعي؟ لماذا حفظت؟ لماذا أقدمت على إعطاء دروس ونحو ذلك؟ فسوء البداية يؤدي إلى سوء النهاية إلا ما رحم ربك. البدايات لها تأثير كبير جدا على النهايات إن لم يتدارك العبد الأمر بسرعة. صحيح، قد يكون الإنسان يعمل الشيء بلا نية أو بنية فاسدة، ولكن مع العلم والحفظ، حفظ القرآن الكريم ودروس العلم، يبدأ يصحح نيته ويستعيد ما يجب عليه لله عز وجل، فهنا يخرج عن دائرة الخطر. لكن إذا اعتمدت هذه الأخت على مجرد الخوف أن تموت على هذه الحالة دون أن تفعل شيئا يخرجها من هذا المأزق، وهو بحق مأزق، فهي الخاسر. طيب تعمل إيه؟ أولا تستغل أوقات الخلوات التي لا يدخلها شبهة رياء في التوجه إلى الله عز وجل، إما بصلاة وإما بدعاء وإما بنحو ذلك، ثم تحاول أن تبادر إلى العبادة أو إلى أداء العبادة في أول وقتها، ولا تسوف ولا تؤجل، فإن استطاعت أن تفعل ذلك بنفسها وإلا سلطت غيرها عليها، إما أمها، أختها، إحدى أخواتها الصالحات ما قدرتش تقوم بهذا العمل في البيت، تأتي إلى المسجد وتحاول أن تصطفي من أخواتها من يساعدها على ذلك. تكثر من البكاء والضراعة لله عز وجل في كل الأوقات، ثم تبحث عن الأسباب التي تدعوها إلى الكسل والتراخي في الطاعة. أن ما من عمل إلا وله سبب. أسباب إيه؟ تحاول تتلاشى هذه الأسباب، لا سيما المعاصي الباطنة، فهي التي تقعد المرء غالبا عن خيرات كثيرات، المعاصي الباطنة اللي بين الإنسان وبين الله تبارك وتعالى. إذا سمعت أحدا يزكيها أو يمدحها فلا تركن إلى هذا المدح أو هذا الثناء، وتعرض حلها بصدق على إحدى الأخوات الفضليات التي يمكن أن تأخذ بيدها إلى طريق الهدى والرشاد، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون معه. يقول: هل يمكن التعبير عن توحيد الربوبية بأنه حق العباد على الله، ويعبر عن توحيد الألوهية بأنه حق الله على العباد؟ لا، لا طبعا، هذا كلام باطل. نعم، توحيد الألوهية هو حق الله عز وجل على العباد، هذا صحيح. أما نحن نقول توحيد الربوبية حق العباد على الله، ما للعباد عليه حق؟ ليس للعباد حق على الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا هو الذي يتفضل بخلقهم ورزقهم وهدايتهم ونحو ذلك، فلا يقال إن توحيد الربوبية بمعناه اللي ذكرناه حق للعباد على الله. لا، لا، ليس للعباد حق على الله عز وجل البتة. كيف أستشعر دراسة العقيدة وأجعلها كالرقائق للقلب؟ إنك لا تأخذ المسألة من جانب علمي فقط، ولكن من خلال أدلة القرآن والسنة التي يذكرها أهل العلم في مسائل العقيدة، تدبر معانيها، وقف عند مدلولاتها، وستجد إن شاء الله تعالى لها أثرا بالغا في نفسك. هل يجوز للنساء أن يستمعن للأناشيد التي بصوت الرجال وإن كانت من غير موسيقى؟ ونرجو بيان الأناشيد، حيث إن البعض قد يتأثر بها أكثر من القرآن ويسمعها أكثر، وهذه طامة كبرى. ولست أدري يعني كيف يعدل الناس عن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلى كلام البشر على ما فيه من نقص وخلل. ثم للأسف الشديد، هذه مسألة صحيح، الناس تتأثر بالصوت الحسن، لكن كان يكفينا جدا أن نؤثر في الناس بكتاب الله جل وعلا، لأن المسألة في الآخر لا ترجع إلى أثر الكلمات بقدر ما ترجع إلى أثر الأصوات. حتى أقول لك إيه ده فلان الفلاني، ما شاء الله، ده أداؤه إيه، روعة، ده فلان صوته ما عرفش إيه. إذن المسألة هتلف وتدور حول الإيه، حول الأصوات لا الكلمات. الكلمات نأخذها كلمات، يعني هذه الكلمات مش ألفها ناس؟ إذا كانت مؤثرة كالشعر مثلا، فلماذا لا نأخذها ككلمات نستفيد بها؟ أما نحن نتأثر بأصوات بعيدا عن القرآن، فيخشى أن تطغى هذه الأصوات وأثرها على التأثر بالقرآن الكريم. ورب العالمين يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يعني إذا وصل الأمر بالإنسان إنه بيتأثر بكلمات أشد من تأثره بالقرآن، يرجع إيمان، إلا أن يكون هو مبرمج نفسه أصلاً أنه يتأثر بهذه الإيه؟ الكلمات. لأننا بنجد بعض الناس مثلاً ممكن تقرأ عليه صورة كصورة قاف ولا شيء يأثر فيه، لكن لما تقول مثلاً إيه؟ مثلاً قصيدة مثلاً ليس الغريب، تجد الكل بيبكي. الله، يعني أنت ما بكتش في كلام الله عز وجل اللي قال فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وجاي تبكي بقصيدة واحد. ده في الحقيقة ينم عن إن القرآن مكانته في النفس أصبحت وهي جدا، ودي مصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس بالقرآن ويخوفهم بالقرآن وينصحهم بالقرآن، وما عهدنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أشعارا ولا ينصح الناس بأشعار. رجعوا كده خطب النبي صلى الله عليه وسلم هتجده كلها إيه؟ أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس كان يعظهم بسورة قاف يقرأها على المنبر. فين الأشعار وفين غيرها؟ ثم تأتي المصيبة أو الطمة الكبرى أن يكون رجل يؤثر في امرأة والعكس. فأنا لا أنصح بسماع هذه الأناشيد اللهم إلا إذا كانت من رجل لرجل وامرأة مع امرأة بالضوابط الشرعية، أما العكس فخطرها جسيم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.